يقول الشيخ زين، يقول الشيخ أبي الخير محمد عبد الرحمن السخاوي الشافعي رحمه الله في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث العراقي رحمه الله، أبو الخير الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال: لما انتهى الشاذ والمنكر المجتمعان في الانفراد أردف ببيان الطريق المبين للانفراد وعدمه، ولكنه لو أخر عن الأفراد والغريب الآتيين كان أنسب. والاعتبار ارتفع بضم الهمز. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو الخير السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه للألفية ألفية العراقي في الحديث: الاعتبار والمتابعات والشواهد. هذه ذكرها هاهنا بعد ذكر الإرسال والوصل والوقف والرفع، وبعد أن ذكر أيضا الشاذ والمنكر، فذكر الاعتبار والمتابعات والشواهد، ويذكر بعدها زيادة الثقات، وبعدها أيضا الأفراد والغريب. وذكر الاعتبار والمتابعات والشواهد بعدها هو الأنسب، فيقدم ذكر زيادة الإرسال والوصل والوقف والرفع، والأصل زيادة الثقة، وبعده الفرد والغريب، مع ذكر بعد ذلك الشاذ والمنكر، ثم بعده يأتي ذكر الاعتبار والتابع والشاهد. قال: لما انتهى الشاذ والمنكر مجتمعان في الانفراد، اجتمع الشاذ والمنكر في كل منهما فيه انفراد أو تفرد ومخالفة في الجملة، أردف أي المنكر والشاذ ببيان الطريق المبين للانفراد وعدمه. كيف تعلم أن هذا فيه انفراد أو ليس فيه انفراد؟ بالاعتبار الذي سيأتي تعريفه. واستظهر وفضل الشارح لو أنه أخذ ذكر هذه أي الاعتبار والتابع والشاهد، لو ذكرت أخيرا وبعد ذكر الفرد والغريب لكان أنسب، لكن العراقي يسير على ما سار عليه صاحب الأصل، وهو صاحب المقدمة أي الإمام الصلاح رحمه الله تعالى. حقيقة الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد، الاعتبار ليس قسيما لهما، وإنما هو الطريق إليهما. فالاعتبار هو البحث هل للحديث ما يوافقه من نفس الطريق باتحاد صحابي لفظا أو معنى، أو من طريق صحابي آخر أيضا لفظا أو معنى. والتابع حقيقته موافقة الراوي غيره في الشيخ أو من فوقه في رواية الحديث بلفظه أو بمعناه بشرط الاتحاد في الصحابي. والشاهد هو أن يوافق الحديث، أن يأتي الحديث ثم يأتي من طريق صحابي آخر سواء وافقه في اللفظ أو في المعنى. هذا الأنسب والذي عليه الأكثر والذي استقروا عليه، لكن منهم من يرى أن التابع هو الموافقة في اللفظ، والشاهد الموافقة في المعنى، كما سيأتي ذكره. نعم. قال: والاعتبار صبرك بفتح المهملة ثم موحدة ساكنة. صبرك، المهملة هي السين والموحدة هي الباء، الموحدة هي الباء، وحيثما يخشى الالتباس يقال تحتية، موحدة التحتية يعني نقطة من تحت ليس نقطة من فوق، لأن المقصود المهملة غير المعجمة، المعجمة المنقطة والمهملة التي لا نقطة فيها، والموحدة تقابلها المثنات والمثلثة، المثنات والمثلثة. فإن قيل المثلثة لا يحتاج إلى أن يقول فوق أو تحت، لأنه لا تثليث للنقاط إلا من فوق، أما الموحدة والمثنات ففيه فوق وفيه تحت. إذا خشي اللبس تقيد، تقيد بالتحتية أو الفوقية، وهذا الضبط أحسن، الضبط بالشكل وبالحرف أحسن، لأن الضبط بالحرف لوحده قد تطرأ عليه ما يغيره، أن ينكر أو يشكل بالنقط فيضع النقطة فقط، هذا غير كاف، ينبغي أن يضاف إليه هذا. نعم. أي اختبارك ونظرك الحديثة. الصبر هو الاختبار، الصبر هو الاختبار، التتبع، ومن مسالك العلة الصبر والتقسيم، من مسالك العلة الصبر والتقسيم. نعم. أي تتبع أوصاف الحكم أو أوصاف الأصل، جمعها ثم تقسيمها وإلغاء كل وصف لا يرى له مناسبة مع الحكم وكون المصلحة في ذلك محققة، حتى ينتهى إلى الوصف الذي يمكن التعليل به. سمى هذا المسلك، وهو مسلك عقلي مستنبط، الصبر والتقسيم. نعم. أي اختبارك ونظرك الحديث من الدواوين المبوبة والمسندة وغيرهما كالمعاجم والمشيخات والفوائد لتنظر هل شارك رأيه. إذن هذا هو الاعتبار، التتبع والاختبار والتتبع لدواوين السنة، الصحاح، السنن، المسانيد، مصنفات، الجوامع، الأجزاء الحديثية، الأمالي، المشيخات، الفوائد، الأبواب، الأجزاء الحديثية، هذه كلها تتتبع ليرى هل للحديث ما يوافقه أو لا. فيحسن هنا بالطالب أن تكون له إلمامة ودراية بماذا؟ بعلم التخريج، بعلم تخريج الحديث، ما السبيل إلى الوصول إلى الحديث في شتى الكتب، وما هو الطريق الذي يسلك في تخريج الحديث وسرد ألفاظه وطرقه وترتيب ذلك. فلعله يكون كتاب نأخذه أو ملخص، ذكرونا في كل درس نذكر ملخص موجز بعد التمييز، نذكر ملخص في 5 دقائق شامل حول التخريج، في كل مرة نأخذ شيء حتى نتمه إن شاء الله. نعم. لتنظر هل شارك راويه الذي يظن تفرده به راو غيره، أو فقل هل شارك راو من رواته غيره فيما حمل عن شيخه، سواء اتفق في رواية ذلك الحديث بلفظه عن شيخ واحد أم لا. ذاك الحديث، يعني سواء اتفق في رواية الحديث بلفظه أو بمعناه، وسواء عن ذاك الشيخ أو عن غيره، وشيخه مباشرة أو من فوقه. نعم. فبان أن الاعتبار ليس قسيما لما معه كما قلت، ليس قسيما، ليس قسم خاص، يعني لا يوجد عندنا الاعتبار والشاهد والتابع، وإنما الاعتبار يشمل الشاهد والتابع كما قد توهمه الترجمة. لهذا الأفضل يقال معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد، هذا أفضل. نعم. بل هو الهيئة، لكن هذا معذرة، هذا يشكل من عنوان الناظم، عنوان الألفية اعتبار المتابعات والشواهد، هذا أخذ من مقدمة ابن الصلاح، لكن النظم العراقي لا يدل عليه، لأنه قال اعتبار صبرك الحديث هل شارك راوي غيره فيما حمله، هذا ما هذا الذي قال، فجعل الاعتبار هو التتبع، الشاهد والتابع شيء آخر. نعم. المستخرج شيخ أين مخرج؟ ما به مستخرج؟ يعني يظهر أنه يدخل في الاعتبار. مستخرج شيء آخر. يعني أنت تجيء مصنف تشاركه في شيخه أو؟ ليس مصنف شيء آخر. مستخرج شيء آخر. مستخرج أن يأتي المصنف، أن يأتي المحدث إلى كتاب ما فيتتبع حديث صاحب الكتاب فيوافقه في شيخه فمن فوق، يوافقه في الشيخ فما فوق، هذا هو الاستخراج، وشرطه أن يوافقه في الشيخ ولا يرتفع إلى من فوق إلا لفائدة سندية أو متنية، هذا هو المستخرج. نعم. أما الاعتبار فهو أن ترى إذا وجدت حديثا ما تريد أن ترى هل له ما يوافقه أو لا، فتتتبع هذا الحديث في الكتب الأخرى. نعم. قال بل هو الهيئة الحاصلة في الكشف عنهما، وكأنه يريد شرح الألفاظ الثلاثة لوقوعها في كلام أئمته، يعني كأن المراد من التبويب وهذا ليس أنه قصير، وإنما يريد الناظم والمؤلف أن يشرح هذه الثلاثة، فقد ورد في كلام الحديث الاعتبار والشاهد والمتابع وهي في باب واحد فذكرت، ليس من باب أنه قسيم. نعم. قال فإن يكن ذاك الراوي شريك، ذاك الراوي، فإن يكن ذاك الراوي شريكا من راوي معتبر به بأن لم يتهم بكذب، هو ذكر لفظ معتبر من حيث ماذا؟ من حيث ما هو الشاهد والتابع الذي ينفع، وإلا حتى غير المعتبر به يذكر على أنه تابع أو شاهد، لكن لا يقال أنه ضعيف ولا يصلح، ولا يصلح حتى المعتبر الذي سرق الحديث، المتابع الذي سرق الحديث يذكر أنه تابع، لكن حقيقته أنه كلا شيء، لأنه مثلا سرق الحديث وليست هي متابعة حقيقية، فإذا الموافقة تسمى متابعة أو شاهد سواء كان ممن يعتبر به أو لا. قال بي أي ولو وقع في متابعة خطأ في صورة الشاهد أو يبين، قال توبع ويبين الخطأ، السرقة أشد من الشذوذ والنكار، يأتي راوي فيسرق الحديث ويرويه، حقيقة الحديث أنها لا ليست موجودة، موجودة في الذهن فقط كالحديث الموضوع. نعم. هل يصح أن يقال حديث باعتبار من قائله مكذوب، حديث مكذوب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم جزما عليكم بأمتكم النخلة، هذا ما كان موضوع ما قاله صلى الله عليه وسلم، لكن يسمى حديث، يقال حديث باعتبار ماذا؟ باعتبار قائل هذا الحديث الذي سرقه الراوي، سرقه يسرق الحديث، ما معنى يسرق الحديث؟ ما سمع ولا شيء، يأتي إلى حديث ما فيقول عن شريك ويذكر السند، أنت إذا رأيت يكون كالمتابع ولا لا؟ أو في صحابي آخر كالشاهد، لكن حقيقة غير موجود، ظاهره قال يكتب به لكنه حديث مسروق، لكن هذه متابعة شاذة أو أنها خطأ منكرة أو خطأ أو نحو هذا أو غلط، لا تعد متابعة. واضح؟ هناك بعض لا يسميها أصلا متابعة بنظر إلى فائدة الاعتبار أو التقوية، الحديث قد تقوي وقد لا تقوي أو يتبين علته وكذا، لكن الاعتبار الاعتبار قد يتبين الضعف قد يتبين التقوية والضعف، ما هو دائما تقوية. ذكر مثال مثل هذه المتابعات شو كان يقول لا فائدة من أنا أصلا ما يش حقيقة متابعة، يعني كل متابعة لا تفيد تضعيف تقوية ليست متابعة لا ولو كان ضعيفة. لأن أحد رأي الشيخ شديد الضعف كالمنكر والشاذ نعم التي هي في حقيقتها غير موجودة نعم لا نسميه متابع نسميها متابعة ومع التنبيه على وأنا ماذا قلت؟ لا قلت هل أسلم هكذا والأسلم أنه ما في شيء هو حال واحد نهايته واحد، يعني ما لا أدري وجه الاعتراض ها هنا من أجل الاعتراض، وجهه واحد متابعه فلان وفلان لكن فلان سرق الحديث فلا ينفع شيء، واضح؟ أما إذا أعرضت عنه فقد يستدرك عليه هناك متابعة لم تذكرها، ونفس الشيء إذا كانت المتابعة شاذة أو المتابعة المنكرة أو المتابعة خطأ وغلط، هذا الراوي لم يأخذه عن شريف أخذه عن الراوي الأول الذي في الظاهر تابعه وهذا أخذه عن شريف فيصير الحديث واحد يعود إلى مش. لا يترتب عليه شيء، كون يقال تابع ثم تبين أنه خطأ وغلط كان حديث موضوع الحكاية واحدة يعني. نعم سيأتي الكلام الشارح سيذكر الشارح أنه حتى ولو كان مما لا يعتبر به سيأتي هذا. نعم شيخ كلمة الاعتبار شيخ كلمة الاعتبار أنها ليست قسيم شيخ ابن الصلاح من تبوي به شيخ ألا يشير شيخ من كلام ابن حبان أنه تقسيمه يريد تقسيمه كيف تقسيم الاعتبار شيء ومتابع شيء والشاهد شيء هو ظاهر كلام ابن الصلاح هكذا هو ظاهر الكلام أنه هكذا لكن هو ليس كذلك لما عندنا الشاهد التابع أما الاعتبار فهو السبيل إلى ذلك من كلام الحبان شيخ ماذا قال الحبان في كلامه كان يتكلم الاعتبار غير الشاهد التابع لا أنت الاعتبار يا يعني اعتبار فيه اعتبار له معنى وفي اعتبار له معنى أين شيخ لما أنا عطوي نفهم أن يريد الاعتبار ما معنى آخر. قوله يعتبر به في الراوي هو هذا الاعتبار يعني. في الراوي يعتبر به هو هذا الاعتبار لا ليس هذا مقصود أن كتاب أن حديثه يكتب ماشي. يكتب قد يقوى لكن الاعتبار هنا هو التتبع للحديث هل له مشارك أو لا أما كلام ابن حبان في الاعتبار فهو غير هذا شيخ نفهم أنه لما عطفوا على علم التابع والشاهد أنه يفيد الاعتبار الذي قصده ابن حبان ودليل أنه بدأ به في علوم الحديث أي ماذا قال ابن حبان طويل شوي اقرأ قال أن الإنصاف في الأخبار والاعتبار فيما روى شيخ كان هو ذكر باختصار الصالح هو ذكر هنا وإما صدق بما تقدم في كيفية الاعتبار ابن حبان حيث قال مثال وذكر شيء كان ذكره باختصار من؟ صاحب الفتح ابن الصلاح كلام ابن حبان أذكر كلام ابن حبان يعني قال وكأن جئنا إلى حمد بن سلمة رأيناه روى خبرا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب هو نفس الذي ذكر الشارح شيخ ما زال الكلام في شيء زائد نعم. تفضل اقرأ قال فالذي يلزمنا فيه التوقف على جرحه والاعتبار بما روى عن غيره من أقرانه هنا في مسألة في الحكم على الراوي ايوه عيد اقرأ فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى عن غيره من أقرانه يجب أن نبدأ فننظر هل هذا الخبر هل رواه أصحاب حمد عنه أو رجل واحد منهم وحده فإذا وجد أصحابه قد رواه علم أن هذا قد حدث به حمد وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهم فلينظر هل روى أحد هذا الخبر عن الثقات عن ابن سيرين غير أيوب. فإن وجد ذلك علم أن هذا الخبر له أصل يرجع إليه، وإن لم يوجد ما وصفنا ننظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات. فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل، وإن لم يوجد ما قلنا نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة. فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل، ومتى علم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه. هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات، وقد اعتبرنا حديث شيخ شيخ على ما وصفنا من الاعتبار على سبيل الدين، فمن صح عندنا أنه عدل احتججنا وقبلنا ما رواه وأدخلناه في كتابنا هذا، ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفنا لم نحتج به وأدخلناه في كتابنا المجروحين. ما معنى الاعتبار عند الاعتبار؟ صبر رواية الراوي في الحكم عليه. هو تتبع. نعم في الحكم على الراوي. لا. ما حديث. روى حديث. النتيجة ماذا قال؟ فهو حديث الموضوع. نعم شيخ في الحكم على الراوي صحيح. أخيرا هو بيش يعتبر الراوي يدخله في صحيحه. إيه نعم. يتعامل معه بالاعتبار يعني يختبر حديثه. نفس الشيء نفس الشيء. اعتبار اعتبار حديثه تتبعه. نعم. اعتبار حديثه تتبعه. هل هناك من وافقه في شيخه حماد؟ إذا لم يجد ففي ثابت، إذا لم يجد ففي أنس، إذا لم يجد فهل جاء من صحابي آخر؟ نعم. فهذا نفسه تتبع. نعم. تلازم. نفسه تتبع يعني. لأن الله يقصد بالاعتبار كي نحكم على الراوي ليس على روايته فقط. عليه لكن ما هو مقصود الاعتبار؟ ما ليس فائدة الاعتبار، لأن فائدة الاعتبار في الراوي والحديث واحدة. كون الحديث قوي وكون الراوي قوي، لكن ما معنى الاعتبار هنا؟ تتبع هل الحديث هناك من وافقه في الرواية أو لا، فالراوي هل الراوي وافقه غيره أو لا، حتى نعرف أنه أهل للرواية أو ليس أهلا للرواية. نعم هذا اعتبار في الحكم على الراوي. أي نعم. لا نقول هذا هو الذي قصده من لكن نفس المعنى، المعنى دائر حول التتبع. الشيخ المتابعة هي في الحكم تتبع في صحة ذلك الحديث كي نحكم عليه، والشاهد يعني الاعتبار يخص الراوي والشاهد التابع يخص الحديث. نعم هو نفهم كلام بن صالح، هذا فرق بين المتابع والشاهد. لكن بن صالح ما ذكر هذا النحو، ذكر كلام بن حبان ذكره مختصر فيه. إيه لكن ما قصد هذا، كلامه مفهومه أنه قسيم للشاهد والتابع لكي نوجه ذلك العطف فقط، أنه غير أنه المغاير أن المتابعة والشاهد والاعتبار لا يصح. طيب والتابع والشاهد ماذا تسميه؟ تابع والشاهد. تتبع الطريق للتابع والشاهد ماذا تسميه؟ الشيخ يسمى اعتبار، قلت أنت يقصد هكذا يقصد هكذا. خلاص صار الأمر كذا. الشيخ لكي لا نرد كلام، لكي لا نوجه. لما ردوا نحن ردوا بالصالح ومن ردوا بالحجر ومن قبله. لا بتوجيه فقط شيخ، لا يصح التوجيه. لكن ما بعدين الاعتبار هنا ما يعني راح تدخل فيه معنيين لا تميز بين هذا وذاك. شيخ ما اللغة والشيخ لفظ الاعتبار التي جاءت في كلام ابن حبان شيخ في السياق كأنه في السياق هذا الطويل كأنه استفاد منها الأخ معنيين، معنى الأول هو الذي يظهر يتبادر ومعرفة متابعة الشواهد، وثم في الآخر لما تكلم عن اعتبار الراوي قصد به هل يعتبر به على تقوية الراوي أو كان هذا الذي فهمه، وإلا في السياق الأول كلام ابن حبان يراد من الاعتبار وما ساقه المصنف هنا وتتبع مروي يعني الحديث ما لا يظهر لنا كلام ابن حبان هذا شيخ لأنه شيخ أنا صار يظهر لي كلام ابن حبان هو الاعتبار بمعنى التتبع للحديث. شيخ أنا واحد شيخ حتى على الثالث الثاني لا يعد قصيما. لا يعد قصيما. يعني أصلا لا رد هذا. لا يعد قصيما. شيخ أنا صار إشكال لما ابن حبان يذكر بعض الضعفاء بعض لا شديد الضعف يقول يصح لا يروى إلى الاعتبار أنه للحكم على رواية الرواة بعض الكذبة بعض شديد الضعف. إيه. عليه لا يروى له إلا للاعتبار. إيه؟ نفهم أنه من الاعتبار مثل اختبار روايته برواية غيره بحكم على الراوي. هذا شيء. بحين جمع بين كلام ابن حبان. هنا إذا قال لا يروى عنه إلا للاعتبار، أي اعتبار مروياته اختبارها، نعم صبره اختبارها هل هو وافقه غيره أو لا، يقال ها هنا هذا المعنى اللي هو المعنى الأول اللي ذكرته في الضابي، يقال يعتبر به، يعتبر به هنا أي أنه يروى حديثه لأنه إذا وجد من وافقه قواه. أما لا يروى إلا للاعتبار يعني أنه لا يروى قصد القبول والاحتجاج، فتوافق العبارة الأولى يعتبر به. من كيف نقصد أن يعتبر؟ يعتبر به، ما معنى يعتبر به؟ شيخ في حال هذا المنكر شيخ. لما يقال يعتبر به ما معنى؟ الحسن حال الرابع يعتبر به يعني إذا جاء من وافقه فإنه قد ينجبر ويقوى، واضح؟ وقول ابن حبان لا يروى إلا للاعتبار يعني لا يروى عنه استقلالا واحتجاجا، لا يروى عنه إلا، إذا يروى عنه للاعتبار، فوافقت رواية يعتبر به. شيخ وجدنا هذا اللفظ في من هو شديد الطعن، من هو كذاب والضاحن يطلق عليها اللفظ لا يروى له إلا الاعتبار. معليش هذا إذا كان عند ابن حبان كذاب ووضاع فيقول فيه هذه العبارة يقع الإشكال. إذا كان ابن حبان يقول فلان كذاب لا يروى عنه إلا للاعتبار، فهذه تكون لكلها معنى آخر، لكن إذا ساق فيه كلام فيه شيء من الضعف ويقول لا يروى عنه إلا للاعتبار فهذه توافق كلام الدارقطني وغيره يعتبر به. في الآخرين شيخ شديدي الضعف إذا كان هذا فنحمل كلامه على معنى يوافق قوله كذاب أو متروك أو كذا بأخذ العبرة والتفطن لحاله معناها اللغوي شيخ الاختبار العبرة مأخوذ من العبور وهو التجاوز، والأصل فيه أخذ العبرة من غيره، فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني معناه المجاوزة، أخذه كمثال لتجاوز إلى غيره فقس عليه غيره. سنختبر شو صح كل اختبار؟ يصح اختبار الاعتبار الاختبار في معنى الاختبار، لأنه إذا قست فإنك تختبر ما يلحق بالأصل مما لا يلحق به، أي تقيسه به. أنا أقول هذا هو الاختبار الذي قصده في حديث حماد، أنا أختبر لأن حماد أصلا فيه بعض الضعف يعني. من؟ حماد بن سلام ليس فيه الضعف طلع أهلي نعم هذا الضعف لكي نخرج من هنا حماد بن حفار من أجل كتب ستة متفق عليه متفق على جلالته، وإنما الذي وقع عليه طرأ عليه فصار حديثه في غير ثابت، وإلا فهو أثبت الناس في ثابت من أسلم البنان، لكن حديثه في غير ثابت معرض قد يكون، خاصة إذا وجد من خالفه، إذا خالفه غيره فمحمد بن زيد وأيوب والزهري وغيرهم، فهنا تكون الكفة لهم ليس لهم. شيخ بهذا رجعنا إلى الكلام الأول لما قلنا اعتبار صبرك، قلنا البخاري خرج له تعليقا، البخاري خرج له تعليقا مسلم وأصحاب الكتب. شيخ بهذا المعنى رجعنا إلى ما قرناه في أول درس، الاعتبار هو الاختبار جمع المرويات والنظر فيها. هو هذا هو ليس قسما منهم، وليس يعني من قسم من أقسامهم، بل هو أصل الطريق لوصول التابع أو الشاهد. يظهر كلام ابن حبان أنها يعني يدور في هذا الفلك والله أعلم. نعم وصف. قال بأن لم يتهم بكذب وضعف إما بسوء حفظه أو غلطه أو نحو ذلك حسب ما يجيء إيضاحه في مراتب الجرح والتعديل، أو ممن فوقه مثل الوصف من باب أولى، فهو تابع حقيقة وهي المتابعة التامة. يعني الموافقة في الشيء، الموافقة في الشيء. إذا كان روى البخاري حديث من طريق قتيبة بن سعيد بسنده فروى مسلم أيضا نفس الحديث عن قتيبة بن سعيد. فالبخاري تابع مسلما في رواية الحديث عن قتيبة بن سعيد. إذا كان رواه البخاري عن قتيبة بن سعيد عن مالك فرواه مسلم عن عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك، فنقول تابع مسلم البخارية متابعة قاصرة. الأولى وافقه في الشيخ تامة، والثانية في شيخ الشيخ قاصرة. إذا روى البخاري عن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فروى مسلم عن عبد الله بن عبد الله القعنبي بن مسلم القعنبي وليس عن مالك، وليس عن مالك وإنما عن عن آخر عن سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري أو الليث بن سعد، الليث بن سعد عن آخر، الليث بن سعد عن الزهري مثلا، فنقول هذه متابعة أيضا قاصرة. فيروى الحديث عن صحابي آخر فهذه يسمى الشاهد كما سيأتي. نعم. قال وهي المتابعة التامة إن اتفق في رجال السند كلهم، وإن شورك شيخه في روايته له عن شيخه ففوقه بضم القاف مبنية أي ففوق، نعم، أو شورك من فوق شيخه إلى آخر السند واحدا واحدا حتى الصحابية فكذا أي فهو المتابع أيضا، ولكنه في ذلك قاصر في مشاركته هو عن مشاركته، ولكنه في ذلك قاصر عن مشاركته هو، وكلما بعد في المتابع كان أنقص. كان أنقص. كان. وقد يسمى أي كل واحد. لكن أنت الآن المتابعة قاصرة بالنسبة للأولين لا لفوق. يعني مسلم تابع البخاري متابعة قاصرة في رواية الحديث حيث وافقه في مالك، وشيخ البخاري قتيبة وشيخ مسلم القعنبي، لكن نقول القعنبي تابع قتيبة متابعة تامة لأنه وافقه في الشيخ وهكذا. نعم. كل واحد من المتابع لشيخه فمن فوقه شاهدا، ولكن تسميته تابعا أكثر. نعم. ثم بعد قد يسمى أي كل واحد من المتابع لشيخه فمن فوقه شاهدا، لكن تسميته تابعا أكثر. نعم. ثم بعد فقد المتابعات على الوجه المشروع إذا متن آخر في الباب إما عن ذاك الصحابي أو غيره بمعناه أتى فهو الشاهد، أو غيره، إما عن ذاك الصحابي أو غيره بمعناه أتى فهو الشاهد. وافهم اختصاص التابع باللفظ، سواء أكان من رواية ذلك الصحابي أم غيره. نعم. وقد حكاه شيخنا مع اختصاص الشاهد بالمعنى كذلك عن قوم، يعني كالبيهقي ومن وافقه. فبعضهم يرى الشاهد والموافقة في المعنى، والمتابع موافقة في اللفظ. نعم. لكنه رجح أنه لا اقتصار في التابع على اللفظ ولا في الشاهد على المعنى، وأن افتراقهما بالصحابي فقط، فكل ما جاء عن ذلك الصحابي فتابع أو عن غيره فشاهد. قال وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل، ويستفاد من ذلك كله التقوية. كله، يعني والأمر فيه سهل ويستفاد من ذلك كله التقوية. الأمر في التسمية، يعني إذا سميت الشاهد متابع أو المتابع شاهد أو عكست، فالمقصود هو تقوية الحديث، تقوى أو لا يتقوى، هل له ما يقويه أو ليس له ما يقويه، هذا هو القصد. بغض النظر عن التسمية فلا إشكال في ذلك، لأنه لا يعدو أن يكون مجرد اصطلاح، لكن من حيث المعنى اللغوي فهذا التقسيم الثاني يظهر أقرب، الثاني أقرب، لأن العمدة في رواية الحديث هو الصحابي، هو الصحابي، ثم يأتي من بعده فيروون عنهم. فإذا روى الحديث راوي ما فجاء آخر ووافقه، فماذا يكون؟ قد تابعه، قد تابعه. وحديث الحديث هذا إذا جاء عن صحابي آخر كان له شاهدا يشهد له على صدقه وعلى صحته. نعم. وما خلا عن كل ذا أي المذكور من تابع وشاهد فهو مفارد أي أفراد وينقسم بعد ذلك لقسمي المنكر والشاذ كما تقرر. نعم، ما لم يكن له تابع ولا شاهد فهو الفرد، فهو الفرد. نعم. وممن صرح بما تقدم في كيفية الاعتبار بن حبان حيث قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه. السخاوي فهم من كلام بن حبان غير ما فهمته. نعم. سخاوي أخذ الكلام كأنه ليس ما قلناش ما قصناه في الكلام، لكن يظهر ما فهمه غير ما فهمه، لكن سنعيد نقرأ الكلام السخاوي الثاني. أقرأ. قال وممن صرح بما تقدم في كيفية الاعتبار بن حبان حيث قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد يعلم بأن للحديث أصلا يرجع إليه وإلا فلنتهى. أيوة. إذن المقصود هنا في قضية تتبع هل الحديث ما يوافقه أو لا، يعني هناك كلام عندك زايد أزيد من هذا. أنا زيد قرأ هي قرأ مختصر قرأ زيد قرأ الأول كلام الأول من حبان. قال من حبان بل الإنصاف في النقلة في الأخبار الاعتبار فيما روى. الاعتبار فيما روى فيما روى. نعم. وكأن جئنا إلى حماد بن سلمة وكأن جئنا إلى حماد بن سلمة فرأيناه روى خبرا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب، فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى عن غيره من أقرانه. فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه. جرح من؟ جرح حماد. أيوة. والاعتبار بما روي عن غيره من أقران بما روى عن بما روي عن غيره من أقرانه. بما روي عن غيره الحديث عن أيوب. لا عن غيره عن حماد عن غير حماد من أقرانه ممن هم أصحابه. من أصحابنا. نعم. فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه والاعتبار بما روي عن غيره من أقرانه. إذن ماذا نعتبر؟ نعتبر هل غيره روى أو لا؟ هل غيره روى أو لا؟ إذن تتبعنا الطرق، نتتبع الطرق، صح؟ الشيخ معليش تفضل. أنا في إطار الكلام عن حماد، مشي على رواية حماد لكي نحكم عن حماد. ولو المصير يعني المصير واحد يرجع إلى واحد، أرجع آية قراءته. آية التوقف فيلزمنا فيه التوقف عن جرحه، يعني لا نجرح حماد بن سلم لتفرده هذا. نعم. بل والاعتبار بما روي عن غيره من أقرانه. بما روي عن غيره من أقرانه، يعني بما رواه غير حماد من أقرانه عن أيوب، نعتبر ذلك. نعم. ما معنى نعتبر ذلك؟ نتتبع. نعم. فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر هل رواه أصحاب حماد عنه أو رجل واحد منهم وحده، فإن وجد أصحابه قد رواه علم أن هذا قد حدث به حماد محفوظ عنه شيء. محفوظ عنه. نعم. لم يدخل عليه من تلامذته. وإن وجد ذلك بالرواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذاك الراوي دونه. ده واضح، لأن الأصل حماد أنه إمام. نعم. فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهم، بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب. نعم. فإن وجد ذلك علم أن هذا الخبر له أصل يرجع إليه. نعم. وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات. نعم. فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل. وإن لم يوجد ما قلنا نظر هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل، ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة تخييده حتى لا يقال ابن حبان أنه لا يرى رواية الفرد. نعم. رواية الغريب. نعم. والخبر نفسه جل... نعم أصول ثلاثة كده بسنة إجماع. نعم أصول الشريعة. نعم. ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة؟ ما عدمت متابعة الشواهد؟ أي الأصول الثلاثة هي أصول الكتاب والسنة والجماعة. إذا عدمت الشواهد أصول العامة. نعم. إذا عدم الشواهد وتابعتنا وخالف الأصول. نعم. أعيد العبارة. ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة؟ ومتى عدم ذلك يعني لا يوجد ما يتابع. وليش ليش؟ والخبر يخالف الأصول الثلاثة. هي الأصول الثلاثة كتاب السنة كتاب الحديث نفسه والإجماع أو الأصول العامة للشريعة التي تدل عليها الأدلة. نعم. علم أن الخبر موضوع لا شك فيه. موضوع لا شك فيه. نعم. وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه. نعم. هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات. هذا حكمه؟ حكم الاعتبار بين النقلة في الروايات. إيه؟ وقد اعتبرنا حديث شيخ شيخ على ما وصفنا من الاعتبار على سبيل الدين. فمن صح عندنا أنه عدل احتججنا به وقبلنا ما رواه وما أدخلناه في كتابنا هذا ومن صح عندنا أنه غير عدل بالاعتبار الذي وصفنا لم نحتج به وأدخلناه في كتابنا في كتاب المجروحين. نعم هو فيه المعنى هذا اللي هو اعتبار الراوي لكن نهايته هو اعتبار الحديث نهايته يرجع إلى هذا المعنى ففهم السخاوي يظهر سليم الله وعلا. نعم واصل نعم. طريقة حيث ذكرها يعني حيث يوجد نوع ضعف يعني حيث يوجد نوع ضعف حيث يوجد الراوي الذي لا يحتمل التفرد يحتمل التفرد وإلا ما لا. محمد بن سلمة تكلم في حديثه عن غير ثابت عن أيوب مثلا وغيره. نعم. شو نقول هذه طريقة في الحكم على الرواة طريقة من منهج العلماء بيحكم على الرواة ذكرناها في ضوابط الجرح والتعديل كيف يعرف ثقة الراوي من عدمه؟ أيوه صبر مرويات ذكرنا كلام نحب وعرضي على الوجه الثقة الصلاة بالأصل أي نعم شيخ ابن عدي وغيره كما عدي تكلم على أحد الرواة ذكره مالك ذكره السوي غيره تكلم على أحد الرواة قال هو عزيز الحديث فيعز حديثه لكي نعتبر فنحكم عليه. أيوه. أنه يحكمون عليه باعتبار رواياته باعتبار ما رواه يعني يحكمون عليه كأنه يعني هو قليل الحديث إذا كان مع قلته ما يأتي إلا بما لم يروه غيره. نعم. فهذا يتكلم فيه لا شك نقول الاعتبار مهلل بشيخ مش نحكم على الراوي هذا هو المعنى الذي ترى بحبان نعم. في هذا المعنى نعم. قال وكما أنه لا انحصار للمتابعات في الثقة كذلك الشواهد ولذا قال ابن الصلاح واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلك ولهذا يقول الدارقطني وغيره فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به هو هذا المعنى لكن بالنسبة في كتابي البخاري ومسلم بالنسبة البخاري قل ما يذكر فيما فيه الضعف خلاف مسلم ففيه بعض الرواة الذين فيهم الضعف وهو صرح بذلك أنه قد يخرج لهم يزيد بن أبي زياد وغيره يكون باب الانتقام شو حتى البخاري يخرج للضعيف البخاري يخرج قل ما يخرج ثم هو ينتقي ينتقي نعم. هذا منهج موجود عند المحدث الآخر شيخنا غير ما هو يعني الانتقاء هذه المسألة موجود لا شك ولا موجود يعني في الذين اشترطوا في كتبهم الصحة بغض النظر عن الموجود عن موجود عن غير عن كل أهل الحديث قيل له لماذا تروي حديث فلان علي أميزة يعني فيبقى الصحيح ويبين الضعيف أنه معلوم أنه الراوي الضعيف يعني مروياته ليس كلها ضعيفة وإنما لغلبة ضعيفة، لكن هذا ما يعني يختص به أهل النقد، أهل النقد فهم الذين ينتقون، هم الذين ينتقون. لماذا يقال فلان يروي عن كل واحد؟ يعني معنى يروي عن كل واحد أي أنه لا ينتقي، أي أنه لا ينتقي، لكن قد يوجد هذا في أئمة من أئمة الحديث ويروون عن بعض الضعفاء، لكنهم عرفوا بالانتقاء، عرفوا بالانتقاء، فهذا الانتقاء سبيل أهل النقد. لكن من اشترط الصحيح يكون يعني أولى به ويعرف هذا بالاستقراء، يعني الإمام البخاري عرف منه بالاستقراء، يعني الحديث التي فيها رواية عن بعض أهل الضعف يعني يجد لها أصل، يجد لها أصلا. قال النووي في شرح مسلم: وإنما يفعلون هذا، أي إدخال الضعفاء في المتابعات والشواهد لكون المتابع لا اعتماد عليه، لكون المتابع لا اعتماد عليه، وإنما الاعتماد على من قبله. لا يفهم من هذا أنه لا يعتبر إلا حيث كان الحديث يقبل أصلا فيعتبر بغيره، فإن كان أصل الحديث لا يقبل لا يصح الاعتبار، قد يكون أصل الحديث الذي تتبع طرقه فيه ضعف يسير فبانضمامه إلى غيره يتقوى. فقوله لكون التابع لا اعتماد عليه وإنما الاعتماد على من قبله، إنما يعتمد على من يقبل، فلا يفهم أنه حيث لا يكون الحديث مقبولا فلا حاجة للاعتبار. نعم. ولا انحصار له في هذا، بل قد يكون كل من المتابع والمتابع لا اعتماد عليه فباجتماعهما تحصل القوة. ومثالها المذكور من التابع والشاهد لو أخذوا إهابها، يعني الحديث هذا جاء ليمثل، نعم، أي جلدها فدبغوه فانتفعوا به، المروية عند مسلم والنسائي من طريق سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. الإهاب يطلق على ما لم يدبغ. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة فأعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال وذكرها، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال هل لا أخذتم إهابها فذبحتموه؟ نعم. قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. نعم. فرضة الدباغ فيه ما أتى بها عن عمر من أصحابه إلا ابن عيينة بالصرف للضرورة، فإنه ابن عيينة في النظر، ابن عيينة وعيينة ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث غير ذلك، تأنيث معنوي وحقيقي. أو قد يكون معنوي حقيقي أيضا إذا كان اسم المرأة، فها هنا يمنع من الصرف لكن صرف ونونا للضرورة. بيت كم رقم هذا؟ إلا ابن عيينة. يوسف. نعم. بعده وقد. عن أمر إلا ابن عيينة وقد توب عمرو في الدباغ فاعتضد. نعم. ابن عيينة يقال للضرورة، لكن لو كان في آخر البيت يقال للضروري لا يقال للضرورة. نعم. قال بالصرف للضرورة، فإن انفرد بها ولم يتابع فإنه انفرد بها ولم يتابع عليها وقد توبع شيخه عمر عن عطاء في الدباغ، فأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل شاة ماتت: ألا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قال البيهقي: وهكذا رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء. فهذه متابعات لابن عيينة في شيخ شيخه، يعني قاصرة، متابعات قاصرة. وفي أما المتابعات التامة فهي فيما فوق، فمثل هنا أسامة بن زيد الليثي هو متابع، تابعه عمرو بن دينار، سمى زيد الليثي فيه شيء من الوهم وأصله صدوق، فقد تابعه عمرو بن عطاء في هذه الرواية، كذلك تابعه يزيد بن أبي حبيب، وأيضا ابن جريج. نعم. فاعتضد بها ثم وجدنا شيخ فاعتضد أو فاعتضد فاعتضد بها ثم وجدنا من رواية عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس مرفوعا أيما إهاب بكسر الهمزة أي جلد دبغ فقد طهر فقد طهر. أخرجه مسلم وأصحاب السنن ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فكان فيه لكونه بمعنى حديث ابن عيينة شاهد في الباب. هذا شاهد جاء من طريق ابن عباس والأول من طريق نفس الطريق كونه جاء بالمعنى على ماذا؟ على التفريق الأول. إذا كان بالمعنى فهو تابع وإذا كان فهو شاهد وإذا كان باللفظ فهو تابع. جاءه بالمعنى فهو شاهد. نعم. أي عند من لا يعتبر فيه أن يكون عن صحابي آخر بل يكتفي بالمعنى. وأما من يقصر الشاهد على الآتي من حديث صحابي آخر وهم الجمهور فعندهم أن رواية ابن وعلة هذه متابعة لعطاء ولهذا عدل شيخنا عن التمثيل به ومثل بحديث فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى جميعا وهو ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 عبارة فأكملوا العدة 30 يقولون تفرد بأعمال لأن أكثر روايات فاقدروا لهم فقالوا تفرد بها مالك حقيقة ما تفرد بها بل توبع من غير طريق ولها شواهد أيضا. نعم. فإنه في جميع الموطئات عن مالك بهذا السند بلغ فإن غم عليكم فاقدروا له وأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بهذا اللفظ عن مالك فنظرنا فإذا البخاري قد روى الحديث في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك به بلفظ الشافعي سواء فهذه متابعة تامة في غاية الصحة لرواية الشافعي والعجب من البيهقي كيف الشافعي روى هنا عن مالك وعبد الله بن مسلمة تابع الشافعي. نعم. ودل هذا على أن مالك رواه عن عبد الله بن دينار بلفظين معا نعم. وقد توبع فيه عبد الله بن دينار من وجهين عن ابن عمر أحدهما أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وحماج بن أسامة. نعم. فذكر الحديث وفي آخره فإن غمي عليكم فاقدروا 30 والثاني أخرجه ابن خزيمة في صحيح من طريق عاصم بن محمد ابن زيد عن أبيه عن جده عن ابن عمر بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا 30 فهذه متابعة أيضا لكنها ناقصة وله شاهدان فكملوا فإن غم عليكم فكملوا وله شاهدان فإن غم عليكم فكملوا 30 فهذه متابعة لكنها ناقصة. شوف لي توقف شيء نعم وله شاهدان هذه هاتان متابعتان أخرين للشافعي لكن هي قاصرة فهنا أبو أسامة تابع الشافعي ليس في مالك بل في الرواية عن ابن عمر فهي في أعلى طريق في نهاية الطريق وكذلك عند ابن خزيمة من طريق عاصم ابن محمد ابن زيد من طريق عاصم ابن محمد ابن زيد هذه أيضا متابعة قاصرة قال فهذه أيضا متابعة لكنها قاصرة أيوه وله شاهدان أحدهما من حديث أبي هريرة رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ولفظه فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 وثانيهما من حديث ابن عباس وأخرجه النسائي من رواية عمر بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ حديث ابن دينار عن عمر سواء انتهى عن ابن عمر سواء انتهى وقد ذكرت من الأمثلة في حاشية غيرته وقد ذكرت من أمثلته في الحاشية غير ذلك أي نعم هذا من شاهدان حديث أبي هريرة له بمعنى حديث ابن عمر بل قريب من لفظه وهو في الصحيح وحديث ابن عباس أيضا صحيح رواه النسائي وكذلك غيره وهو حديث صحيح حديث ابن عباس نعم. حديث ابن خزيمة قال عن عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر الخطاب، فهو يروي عن أبيه عن جده عن أبي جده. واضح؟ عاصم بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر الخطاب، رواية الضاوي عن أبيه عن جده عن أبي جده أو عن جد أبيه أو عن جد أبيه. نعم. ها؟ رواية مشهورة فقدروا له. نعم. هنا وقعت رواية عن أبيه عن جده عن أبيه. إيه. هو ابن عمر هو. ابن عمر هو جد أبيه. الشيخ ابن عبد البر يقول المحفوظ عن ابن عمر فقدروا له. نعم. كيف نفعل رواية البخاري؟ صحيحة. الشيخ على قولي شد محبين هل نقدر نتمنى كيف نستطيع نجمع أكمل عدة 30 شيخ رواية أيوة. عند البخاري يعني ابن عمر أيوة شيخ رواية عند البخاري فقط دوره 30 بلفظ الشافعي فعند البخاري يقصد أن هنالك تعارض فكيف نجمع قال المحفوظ عن ابن عمر فقط دوره فاتته رواية البخاري كما فاتت البيهقي شخبيها قيل كراك أنه شكك في وجودها في البخاري موجودة نعم شيخي موجودة قال وجدت في نسختي قال وين حكم بما عنده في نسختي نعم قال وجدت في نسختي شيخ ما هذا ذبك أنه حكم على الشافعي أن أتفرد به نعم موجودة نعم شيخ موجودة نسخ البخاري موجودة على قول بيها أي على قول بيها لأنها سقطت من نسختي قد تكون سقطت من نسختي قال جديد قال وجدت في نسختي ايه فقدروا لها هذه ايوه فاكمل عدة 30 على ابن عمر ما وجدها قال وجدت في نسختي ايه قال ان حفظ عن القعنبي عن مالك فهي تكون متابعة لمالك اي نعم وهي محفوظة وهي محفوظة نعم وهي محفوظة شفت كأنه كنت يشكك فيها بها نعم لا سبيل التشكيك هذا اين ما رواه نعم لا لا في ذلك في مشيئة البخاري في وجودها في نسخة البخاري لا هي موجودة هي موجودة موجودة موجودة كل هذه شواهد هي موجودة في نسخة البخاري ربما منها مثال التشكيك هذا مثال التشكيك سبيله إلى هدم النسخة أصلا إذا صرنا نشكك في كل رواية كل زيادة في رواية القعنبي شيخ في الموطأ لا توجد فيها فقد رولة أيوة أن تخالف رواية البخاري لا يمنع لا يمنع مالك روى أحاديث لا تجد في الموطأ وألفاظ لا تجد في الموطأ هذا لا يمنع لا يمنع خلاف القعنبي شيخ نعم خلاف القعنبي خلاف الراوي عن القعنبي قد يكون خلاف الراوي عن القعنبي هي زيادة صحيحة ولا تنوع كيف؟ جعله خلاف ولا تنوع البخاري هذا الذي رفع عن القعنبي جعله من زيادة الثقة على كل رواية موجودة والكلام بيقي ذكر شكك فيها شكك في وجود زيادة لكن موجودة في الصحيح وثابتة في النسخ والأئمة حفاظ وكون القعنبي لم يذكرها في روايته في الموطأ لا يلزم لا يلزم ردها ما دام أثبتها الأئمة كيف؟ روى بهذا وروى بهذا كله بمعنى فاقدروا له أي أتموا الحساب وليكن مالك نعم الملك رواها على وجهين هو الحديث محفوظ بهذا وبهذا قد يكون مالك قد يكون من فوقه وقد يكون من دونه كلام البيهقي في التشكيك في النسخة بالضبط نرده بصانع ابن حجر لأنه عناية خاصة بالصحيح ما أدري والله كلام البيهقي لا أذكر الآن كلام البيهقي حقيقة ها؟ كلها موجود كلها موجود لا أذكر أنا كلام البيهقي جيدا ها؟ البخاري له لفظين يعني فأكمل العدة 30 يوما، ومن طريق آخر فإن غم عليكم فأكمل العدة 30. هذه هي البخاري كلاهما لابن عمر. كلاهما لابن عمر. نعم نعم رواية نافع عن ابن عمر أيضا. مسلم شيخ زاد مسلم فاخذوا له 30، وأيضا زاد مسلم فاخذوا له 30، هذه زيادة لمسلم طريق نافع. والله يا الله نعم نعم نخلع نعم ها الوقت